يا مرشدا يا مرشدا قد سرت في الشرق صحبته فقام بعد منام طال يقضانا فكان للعرب والإسلام فجر هدى وكان للغرب زلزالا وبركانا أردت تجديد طرح الدين إذ عبثت به السنون فهدت منه جدرانا فقمت تحمل أنقاضا مكدسة وعشت تعلي لدين الله أركانا ترسل أساس على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا حتى بلغت الأعالي مصلحا بطلا تطل من فوقها كالبدر جبلانا وثلة الهدم في السفلى مواقعهم صبوا عليك الأذى بغيا وعدوانا ترميك بالإفك أقلام وألسنة خانت أمانتها يا بئس من خانا كذاك لا بد للبناء من حجر يصيبه أو يصيب الطين أرجانا انظر ليوسف إذ عاداه إخوته فجرعوه من الإيذاء ألوانا فيك نسل يعقوب كلا فعلوا فلا تلم نسل فرعون وهامانا ودع عداهم وقل موتوا بغيظكم فالغرب مولاكم والله مولانا آذوك ظلما فلن تجزل أذى بأذى وكان منك جزاء السوء إحسانا وكنت كالنخل يرمى بالحجارة من قوم فيرميهم بالتمر ألوانا قد أوسعوك أكاذيبا ملفقة وأنت أوسعتهم صفحا وغفرانا وقلت رب اهدهم للحق واهد بهم واجعلهم للهدى جندا وأعوانا ومن تكن برسول الله أسوته كانت خلائقه روحا وريحانا. Just be comforting me, yeah, I'm